طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد نرجع إلى درسنا في أقصر المختصرات في آخر كتاب الجنائز. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. نعم، تكلم المصنف عليه رحمة الله على مسألة كبيرة ومسألة ماذا مهمة جدا، وهي ما يسمى بإهداء القرب. بإهداء القرب أي إهداء ثواب القرب. إهداء ثواب القرب يعني بمعنى أن الإنسان يأتي بعبادة بدنية أو مالية أو مركبة، ويترتب على هذه العبادة ثواب، فيريد أن يهدي هذا الثواب لشخص إما حي وإما ميت، إما ذكر وإما أنثى، إما قريب وإما بعيد، إما صغير وإما كبير. هل يصلح هذا الفعل أو لا يصلح هذا ماذا الفعل؟ المصنف عليه رحمة الله يرى هذا الرأي ويقول: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. وعمم القربة في الواجبات أو في المستحبات، في الواجبات أو المستحبات، فكلام المصنف عام، كلام المصنف عام، فأخرج بذلك الكافر فقط سواء كان حيا أو كان ميتا، لأن الكافر لا ينتفع بالعمل، لأن الكافر لا ينتفع بالعمل كما قال الله جل، لا ينتفع بعمله فضلا أن ينتفع بعمل غيره كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ما له عند الله عز وجل يوم القيامة الثواب. ومر معنا من حديث أنس في مسلم أن الكافر إذا عمل صالحا في هذه الدنيا يعطى مقابل هذا سقيا أو طعام، يعطى مقابل هذا يطعم به أو يسقى به في هذه الدنيا، أما يوم القيامة فليس له شيء. يوم القيامة إذا مات على الكفر ليس له شيء. فالمصنف يقول: وأي قربة. قربة كما قلنا تشمل الأقوال وتشمل الأفعال، تشمل المندوبات وتشمل الواجبات وتشمل العبادات البدنية والمالية والمركبة. عمم المصنف عليه رحمة الله، قال: إذا فعل المسلم القربة، وفيه أنه وإن لم ينوي في أول القربة بأنها لفلان الحي أو الميت، يعني سواء كان نوى يعني قبل الدخول في العبادة أنه سيهدي ثوابها لفلان، أو نوى في أثناء العبادة، أو نوى بعد الانتهاء من العبادة، أو نوى بعد الانتهاء من العبادة، فالمصنف يرى التعميم، يرى ماذا التعميم: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم، لمسلم حي أو ميت نفعه، أي نفع هذا الأمر. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة رسالة كاملة، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة رسالة كاملة. وهكذا كذلك ابن القيم عليه رحمة الله ذكر مبحثا موسعا ينتصر لهذا ماذا القول، ويعزى هذا القول لجماهير العلماء المتأخرين، جماهير العلماء المتأخرين من مالكية وحنبلية وشافعية وحنفية، إلا الشافعية تخرج من هذا ماذا الأمر. وأما ما يتعلق باعتبار السلف، فشيخ الإسلام ينقل أن هذا قول جماهير السلف، أن هذا قول جماهير السلف في هذه المسألة. وأعظم إشكال أوردوا على هذه المسألة أنهم قالوا: أين نقل السلف في هذا أنهم كانوا يعملون الأعمال فيهدون ماذا القرب؟ قال لهم يعني من يحتج عليهم: أنتم تسلمون في بعض القرب بأنه يجوز إهداؤها ماذا للأموات، وهذا منقول عن السلف، فأين النقل عن السلف في الإهداء الذي أجزتموه ومنعتم ماذا ما بقي من القرب؟ على كل يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أورد كل الشبه على هذه المسألة، أورد في كتابه الروح كل الشبه على هذه المسألة وأجاب عنها. وبالمقابل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وألف العلامة العثيمين عليه رحمة الله رسالة مفردة في هذا، وألف أيضا العلامة السعدي عليه رحمة الله وينتصر لهذا القول أيضا رسالة في هذا الشان. وهذا القول الذي ذكره هو الصحيح، هذا القول الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله هو الصحيح. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. لماذا؟ نقول لعدم المانع. ما الدليل على المنع؟ ما الدليل على المنع؟ أما قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال العلماء هذه الآية ما لها علاقة بهذا الأمر، معنى ذلك أن سعي الإنسان يتحصل عليه لكن لا يتحصل على سعي غيره. أما غيره يبذل السعي فأين الدليل على منعه؟ أين الدليل على منعه؟ هكذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية التي جعلوها أصلا. ما هو الأصل؟ الأصل أن الثواب لا يصل لا إلى حي ولا إلى ميت، واستثنيت مسائل، استأتي المسائل الذي هي ماذا مستثنى، قالوا فخرجت عن هذا الأصل. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعكس عليهم هذا الأصل، يقول ما في دليل على الأصل هذا أصلا، ما في دليل على أن الأصل المنع، بل الدليل على أن الأصل جواز، بل الدليل على أن الأصل الجواز. أما الآية فقال هي في معنى ما يتعلق أن الإنسان لا ينال سعي غيره، لا ينال سعي ماذا غيره، إنما ينال ماذا سعي نفسه. لكن إذا بذل الغير السعي لهذا الإنسان فما الدليل على أنه يعني ماذا ممنوع؟ هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الإجابة عن هذه الآية التي جعلوها أصلا في هذا المسألة، جعلوا أصلا وقالوا خرج عن هذا الأصل كما سيأتي أشياء، ويبقى ما لم يخرج عن هذا الأصل على عمومه بأنه لا يصلح أن يهدي المسلم قربة أو ثواب ماذا قربة لا لحي ولا لميت. قال شيخ الإسلام ما في المسألة ما فيها أصل، المسألة ما فيها أصل، وهذه الآية التي استدليتم بها ليست فيها الدلالة على المطلوب. على هذا ما قال المصنف عليه رحمة الله وأي قربة فعلت ويعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. وهذه القربة كما قلنا قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون مركبة من المال والبدن، فيعمل الإنسان عملا. مثاله يقرأ الإنسان جزءا من القرآن فيهديه لأبيه، يهدي ثوابه لأبيه أو لأمه حية كانت أو ميتة، أو يهدي ثوابه لإنسان حي أو ميت، قريبا كان أو بعيدا، صغيرا كان أو كبيرا، كذلك يعني ماذا حيا كان أو ميتا. فقالوا هذا يصل ماذا إلى الميت، يصل إلى الميت. الذي أنكر العلماء هو القراءة عند القبر كما سيأتي، القراءة عند القبر هو الذي أنكره العلماء كما ذكر ذلك ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه الكافي، في كتابه ماذا الكافي. فعلى كل ذكروا مسائل محل إجماع، مسائل محل إجماع، وهي ما يتعلق بالدعاء والاستغفار. قالوا الدعاء والاستغفار يصل من الحي إلى الميت كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فذكروا أدلة على هذا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية أو ولد صالح ماذا يدعو له، أي أن الدعاء يصل، الاستغفار يصل. وهكذا فيما يتعلق بالصدقة، هكذا ما يتعلق بالصدقة سواء كان بالمال أو كان ماذا بالعتق، سواء كان بالمال أو كان ماذا بالعتق. فقالوا هذه هي العبادات التي جاء النص على وصولها إلى الأموات، فما دون نبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ قالوا الأصل أنه لا يصل. قالوا ما الدليل على الأصل هذا؟ ما في أصل، ما في أصل ننطلق ماذا منه على المنع. فالأصل الجواز، وهذا هو الصحيح، الأصل الجواز. لكن مع هذا يقول هؤلاء العلماء الذين يختارون هذا القول، الأولى أن الإنسان يجعل أعماله لنفسه ثم بعد ذلك يدعو لميته، يجعل أعماله سواء كانت بدنية مالية مركبة يجعلها ماذا لي نفسه، ويجعل الدعاء للأحياء والأموات، ويجعل الدعاء للأحياء والأموات. أما إذا تقرب بقربة من هذه القرب، أي بثواب قربة من هذه القرب، فالراجح أن هذا الثواب يصل إلى الأموات، يصل ماذا إلى الأموات. ولهذا في مسلم من حديث عائشة جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت ماذا نفسها، وأنها لو تكلمت صدقت، فيجزى أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فقال ابن القيم عليه رحمة الله فيه دلالة على وصول الثواب من الحي إلى الميت، ولا يتقيد هذا بالمال، نحن نريد المعنى وصول الثواب من الحي إلى الميت، لا تقول هذه مالية أو هذه بدنية. الحكم يتعلق بوصول الثواب، الحكم يتعلق بوصول الثواب، لا تجعل أن هذه لأنها عبادة مالية أو لأنها عبادة بدنية أو أنها مركبة. الشاهد أنه يصل ما دام الثواب، وصول الثواب من الحي إلى الميت، وصول الثواب من الحي ماذا إلى الميت. فهذا هو الراجع في هذه المسألة، أن الإنسان لو صلى نفلا وأهدى ثواب النفل لإنسان حيا كان أو ميتا، قريبا كان أو بعيدا، ذكرا كان أو مسلما، الراجح أن هذا الثواب يصل، الراجح أن هذا الثواب ماذا يصل إلى هذا ماذا الإنسان، يصل إلى هذا ماذا الإنسان، وخاصة إذا يعني أن الله عز وجل أثاب على هذا، لأن الإنسان قد يعمل العمل ولا يثاب عليه، فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يثاب عليه، فيجعل النية معلقة، إن قبل الله سبحانه وتعالى منه ثواب هذه العبادة فيقول أنا أهديه لفلان، أهديه ماذا لي فلان. فعلى كل ما ذكره المصنف عليه رحمة الله هو قول جمهور السلف، هو قول جمهور ماذا السلف وجمهور ماذا المتأخرين من مالكية من حنابلة من حنفية، يرون هذا الرأي، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وألف فيه رسالة مفردة، وألف فيه ابن القيم أيضا ماذا فصلا خاصا في كتابه الروح، وألف فيه العلامة العثيمين عليه رحمة الله رسالة، وهكذا العلامة ماذا السعدي عليه رحمة الله يرجح هذا ماذا القول. فما ذكر المصنف هو الراجح في هذه المسألة، هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. أفضل أخسر وعلى عليه رحمة الله. وسن لرجال زيارة قبر، زيارة قبر مسلم. نعم، قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم، يعني زيارة القبور من السنة، زيارة القبور ماذا من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فإنها تذكر ماذا الآخرة أو بالآخرة. والزيارة هذه قد تكون لقبر وقد تكون ماذا لقبور، قد تكون لقبر واحد وقد تكون ماذا لقبور، وقد تكون لمسلم وقد تكون لكافر، قد تكون لمسلم وقد تكون لكافر. أما الزيارة ماذا للقبر الواحد، الزيارة للقبر الواحد، فكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يدعو وأن يستغفر ماذا لأمه فلم يؤذن له، أي لم يأذن له الله سبحانه وتعالى، واستأذن في زيارتها فأذن له، ففيه زيارة القبر الواحد، ففيه زيارة القبر الواحد، وفيه زيارة الكافر، وفيه زيارة ماذا الكافر. وزيارة الكافر لا من أجل الدعاء له، ولكن من أجل الاتعاظ، من أجل أن الإنسان ماذا يتعظ ماذا بالموت، من أجل أن الإنسان يتعظ ماذا بالموت. لكن زيارة المسلم زيارة دعاء واتعاظ، فإنها تذكر الآخرة. وفي الحديث الآخر يعني ماذا أمر النبي، يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للأموات، فزيارة المسلم دعاء واتعاظ، وزيارة الكافر من باب الاتعاظ، ولا يدعى له ولا يستغفر له، لا يدعى له ولا يستغفر له. الشاهد من هذا أن زيارة القبر الواحد تجوز، سواء كان هذا القبر لمسلم أو كان ماذا لكافر. أما زيارة القبور فهي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فزوروا ماذا القبور، الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف وسن لرجال، سن ماذا لرجال زيارة قبر مسلم، يشير إلى مسألة وهي محل خلاف بين العلماء، وهي ما يتعلق هل من السنة للنساء زيارة المقابر، أي هل يشرع للنساء زيارة القبور أو أنه لا يشرع. جماهير العلماء أنه يكره، ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا ابن القيم وجماعة، وهو مشهور مذهب الحنابلة، أن زيارة النساء للمقابر محرمة، أن زيارة النساء للمقابر محرمة. قال دليل ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عباس، وما جاء من حديث أبي هريرة، وما جاء من حديث حسان، وما جاء من حديث حسان. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور. هذا الحديث من طريق عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة، وما حاله فيه خلاف. هذا الحديث من طريق عمر ابن أبي سلمة، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ترجم له بأنه صدوق، ترجم له بأنه ماذا صدوق، ومنهم من يضعف هذا ماذا الراوي. فعلى كل حديث هذا الراوي يصلح في الشواهد والمتابعات، يصلح في باب الشواهد والمتابعات. الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات ماذا؟ القبور. هذا الحديث حديث عبد الله ماذا؟ ابن عباس، من طريق مولى، من طريق أبو، من طريق أبي صالح، أمه، من طريق ماذا؟ أبي صالح، وهو مولى لأم سلمة، من طريق أبي صالح وهو يعني ماذا؟ بادام. هذا الراوي مجهول، وقيل بأنه ماذا؟ ضعيف، وقيل بأنه لم يسمع من عبد الله بن عباس، والصحيح أنه سمع من عبد الله ماذا؟ ابن عباس. والراوي هذا مجهول، الراوي هذا ماذا؟ مجهول. وجاء من حديث حسان بن ثابت، جاء من حديث حسان بن ثابت وفيه زوارات القبور، وهذا الحديث يدور على مجهولين، يدور على مجهولين. معنى ذلك أنه قد صح الحديث، صح ماذا؟ الحديث فيما يتعلق بزوارات القبور، أي وهو حسن لغيره، حديث عبد الله بن عباس مع حديث ماذا؟ حسان، فيكون حسنا ماذا؟ لغيره. وبعضهم حسن حديث أبي هريرة، قالوا لأن عمر بن أبي سلمة حسن الحديث، ودافع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن عندنا حديث فيه زوارات، وحديث فيه ماذا؟ زائرات. حديث فيه زوارات، وحديث فيه ماذا؟ زائرات. واللعن يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، ولا يحمل الحديث على الإكثار من الزيارة، لأن زوارات قيل أنه ماذا؟ صيغة مبالغة، يعني بمعنى إذا أكثرت المرأة من الزيارة تدخل في اللعن. مفهوم الحديث أنها إذا زارت المرة والمرتين لا تدخل، لكن اختلف العلماء في هذه الصيغة، هل هي صيغة مبالغة أو صيغة نسبة؟ قال العلماء هي صيغة نسبة. ما معنى نسبة؟ أي تدل على النسبة، ما تدل على ماذا؟ الكثرة، ما تدل على الكثرة. والدليل على ذلك قال حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أي ولو كانت مرة واحدة، ولو كانت ماذا؟ مرة واحدة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا المنع أولا في حق الرجال والنساء عموما، وهذا الترخص بعد ذلك وهو النسخ في حق الرجال خاصة. ما الدليل على أنه في حق الرجال خاصة؟ لهذه الأحاديث، لهذه ماذا؟ الأحاديث، أي بمعنى أن هذا العموم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، إما أن يكون ماذا؟ قبل هذا المخصص وهو لعن الله زائرات أو زوارات ماذا؟ القبور، فيكون هذا عام مخصوص، أو يكون هذا يعني خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سابق، لعن الله زوارات القبور، ثم جاء حديث آلاف زورها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: جماهير العلماء وجماهير الأصوليين على أن العام إذا ورد بعد الخاص لا يرفع الخاص، يبقى الخاص على خصوصه، أي بمعنى يبقى النهي على ما هو عليه، يبقى النهي على ما هو عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن، عبد الرحمن مات ولم تشهده، فزارته فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، يدل على أن الزيارة لا تصلح في حق النساء، هذا أمر. والأمر الثاني أنه أنكر عليها، أنكر عليها لما جاءت من قبر أخيها، فقال لها: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أي نهى عن الزيارة؟ قالت: نهى ثم أذن، نهى ثم أذن، نهى باعتبار النهي الأول ثم بعد ذلك ماذا؟ أذن. الصحابي لعل يقصد الحديث الذي فيه لعن الله زوارات القبور، وعائشة يعني لعلها تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر ثم قال ألا فزوروها، فاستدلت على أن الرجال والنساء يدخل في هذا العموم، مع أن لفظ فزوروها خاص بالرجال من حيث اللفظ، خاص ماذا؟ بالرجال. فأراد أن يستدل عليها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك. وجاء في مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت ماذا؟ القبور، وفي لفظ إذا مرضت ماذا؟ بالقبور. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدعاء. فحصل الإشكال في هذه المسألة، حصل الإشكال في هذه المسألة من قائل بأن النساء يحرم عليهن ماذا؟ زيارة القبور، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهينا عن يعني اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي بمعنى أن النهي في اتباع الجنائز على الكراهة للتحريم. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام ليس من شرط النهي أن يكون مؤكدا ولم يعزم علينا، إذا نهى الشارع عن شيء لا يحتاج إلى التأكيد حتى يكون للتحريم، ففهمت أنه لم يعزم علينا أن النهي ليس للتحريم، أي ما أكد علينا، والنهي لا يشترط فيه حتى يكون للتحريم أن يكون مؤكدا. هذا صار في الأول. صار في الثاني أن هذا فهم لأم عطية رضي الله تعالى عنها، مجرد فهم صحابية فهمت من هذا الأمر. فيقول العلماء إذا كنا النساء نهينا عن اتباع الجنائز من باب أولى زيارة ماذا؟ القبور، لأن في اتباع الجنازة اتباع ثم بعد ذلك حمل ثم بعد ذلك صلاة، فيفوت على المرأة هذه الفضائل، بخلاف ما يتعلق بالإتيان إلى المقابر. بالإتيان ماذا؟ إلى المقابر، ما سيفوت عليها إلا الزيارة وهي مستحبة، وحمل الجنازة من فروض الكفاية، والصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، واتباع الجنازة من فروض ماذا؟ الكفاية. فإذا كانت تنهى عن اتباع الجنائز مع فوات هذه الفروض الكفاية، فروض هذه الثلاثة الكفاية، من باب أولى الزيارة الذي هي من قبيل المستحب تنهى عنها. وكلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجلد 24 من فتاوي، تكلم بكلام من عظيم على هذه المسألة، تكلم بكلام من عظيم وخالص على أن المرأة منهية عن هذا الأمر. وأيضا المرأة تنهى عن هذا الأمر لأي شيء؟ لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة فيخشى أنها تنوح أو ترفع ماذا؟ صوتها، ولا تتحمل المصيبة إذا رأت ماذا؟ القبر. الأمر الثالث أن عادة المقابر أن تكون خارج البلد، فقد ربما يحصل لها ماذا؟ شيء من الفساق، يحصل لها شيء ماذا؟ من الفساق. بهذه الأدلة استدل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على نهي النساء عن زيارة المقابر، وأن هذا محرم، وأن هذا كبير من كبائر الذنوب، وهذا هو الأقرب، أن زيارة النساء للمقابر ممنوعة، أن زيارة النساء للمقابر ماذا؟ ممنوعة. ومن أراد أن يتوسع في البحث يرجع إلى المجلد 24 من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد بسط المسألة حديثيا وأصوليا وهكذا من حيث لغة ماذا؟ العرب، فخلص على أن أحاديث النهي محكمة، على أن أحاديث النهي محكمة، وأن النهي يحمل على التحريم، وأنه من كبائر ماذا؟ الذنوب. لهذا قال سنة لرجال زيارة، أي سنة في حق الرجال زيارة المقابر للرجال الخاصة دون ماذا؟ النساء، دون ماذا؟ النساء. أما النساء فممنوعة، المرأة ماذا؟ ممنوعة ماذا؟ من الزيارة. يبقى التنبيه على مسألة، الزيارة يعني كيف تكون الزيارة للمقابر؟ لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا وقف على القبور، يعني قصد المقبرة ووقف على القبور، فإن هذا يعتبر زائرا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا مر الإنسان بمقبرة من المقابر، هذه على حالين، إما أن تكون مفتوحة مر بها مرورا فرأى القبور ماذا أمامه، قال العلماء لا حرج أيضا أن هذا أيضا ماذا؟ أنه يعتبر ماذا؟ من قبيل الزائر، يعتبر ماذا؟ زائرا. فالزائر الذي لا خلاف فيه هو الذي يأتي قصدا إلى المقابر في دخول المقبرة، الثاني الذي يمر بالمقبرة وهي مكشوفة، أي مكشوفة ماذا؟ القبور، فيرى أهلها، أي يرى ماذا؟ القبور، فيسلم ماذا؟ عليهم. هذا أيضا لا إشكال ماذا؟ فيه، إذا مر يعني يلقي ماذا؟ السلام عليهم ويدعو لهم، فيدخل في حكم ماذا؟ الزائر. الصورة الثالثة أن يأتي على مقبرة مسورة لا يرى القبور من ورائها، هل يعتبر ماذا؟ هذا المار بالمقبرة، هل يعني يشرع في حقه التسليم ويشرع في حقه الدعاء، وكذلك أي يقال في حقه بأنه زائر؟ الراجح لا، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قاس على الحي، فإن الإنسان إذا مر ببيت إنسان وهو في بيته، مر به وهو في بيته فسلم عليه وما رأى، سلم عليه وما رأى، فلا تكون الزيارة لهذا الإنسان إلا إذا رأى يعني من بيته، يعني طلع عليه من بيته فسلم عليه حين المرور، أو دخل إلى بيته قاصدا، أما مر بجانب بيته فلم يره ولم يدخل إلى بيته فيقول يقال فلان زار فلان، هذه لا تسمى زيارة. الإشكال متى يأتي؟ في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران، محاط بثلاثة جدران، فهل يشرع في هذه الحالة يعني المرور بجانب قبر النبي يعني بجانب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وهكذا أيضا سلام على صاحبيه والدعاء لصاحبيه ويكون هذا من قبيل زائر ماذا المقبرة؟ الراجح أن هذه لا تسمى زيارة، الراجح أن هذه لا تسمى زيارة، فعلى هذا لا تشرع، على هذا لا تشرع. وابن عمر الذي جاء عنه كان يدخل إلى الحجرة في قفع القبور، الذي جاء عن ابن عمر أنه كان يدخل إلى داخل، يدخل إلى يعني ماذا حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فيلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه وعلى أبي بكر. أما ما يتعلق بالمرور فالراجح أن هذه لا تسمى زيارة، ولهذا رخص بعض العلماء في مرور المرأة بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، قالوا لأن هذه لا تسمى زيارة، فلا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. لهذا يقول لعن الله زوارات القبور، أي أن المرأة يحرم عليها أن تزور القبور، ويستثنى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. لماذا استثنوه؟ لهذا المعنى الذي ذكرناه، قالوا لأن هذه لا تسمى زيارة، لأن هذه لا تسمى ماذا زيارة. إذن المرور بجانب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها المحاطة بثلاثة ماذا جدران ويسمى الإنسان أن هذه زيارة، الراجح أن هذه لا تسمى زيارة، الراجح أن هذه لا تسمى زيارة. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يذكر هذه المسألة ويتكلم على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى، نعم انتهينا من هذا، تفضل أخي سعيد. قال رحمه الله والقراءة عنده، نعم القراءة عنده لها صورتان، القراءة عند القبر لها صورتان. الصورة الأولى يقرأ على القبر كأنه يقرأ على مريض، الصورة الثانية يقرأ عند القبر، يقرأ ماذا عند ماذا القبر. هل هذا يقول المصنف يعني ماذا والقراءة عنده ونعم والقراءة ماذا عنده، أي بمعنى أنه يسن القراءة عند القبر الذي هو على صورتين، الصورة الأولى يقرأ على القبر كأنه يقرأ على مريض، الصورة الثانية يقرأ عند ماذا القبر. فيرى المصنف أن هذه من السنن، الراجح أن هذا من قبيل المكروه وقد يبلغ إلى التحريم، أن هذا لا يشرع لأنه لا دليل عليه، أن هذا لا يشرع أن يقرأ القرآن عند قبر ماذا الميت، لا يقرأ عليه ولا يقرأ ماذا عنده، لأنه ليس عليها ماذا دليل، ليس على هذه المسألة ماذا دليل، فهي أقرب ما يكون إلى البدعة، أقرب ما يكون إلى البدعة. فمنهم من قال من قبيل المكروه، ومنهم من قال من قبيل المحرم. والمصنف عليه رحمة الله في سياق كلامه يقول وسنة، ومن ذلك القراءة عنده، أي عند ماذا القبر. وحديث اقرأوا على موتاكم ماذا ياسين، حديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم ماذا ياسين فيه ثلاث علل، فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم ماذا ياسين. الميت إذا مات ما ينتفع بشيء، الميت بعد ذلك إذا مات ما عسى ينتفع بهذه ماذا القراءة، ما عسى أن ينتفع، بخلاف إهداء الثواب هذا مر معنا، لكن مجرد القراءة عند الميت ما سينتفع بها الميت، ماذا يريد من الميت هذا؟ تقرأ القراءة. لكن مسألة أن الإنسان يقرأ القرآن في هذه ثواب لحي أو ميت هذه مرت معنا، لكن مجرد القراءة عند القبر ماذا ينتفع بها الميت بعد ماذا موته؟ لكن إن قرأ عند يعني احتضاره في حال حياته، هذا جاء عن بعض السلف أنه يكون يعني قد يكون يعني ماذا لا يشدد فيه، لا يشدد فيه، لأنه قد جاء عن بعض الأسلاف، وهو القراءة، قراءة القرآن عند احتضاره قبل مماته. أما بعد موته لمجرد القراءة لا على أن سيهدي ماذا ثوابها للميت، فنقول هذا لا معنى له، لا معنى له. فإذا أراد أن يقرأ القرآن فيهدي ثوابه للميت، نقول ما في فرق أن يكون عند القبر أو يكون ماذا في بيتك، فلماذا تذهب إلى القبر، لماذا تذهب ماذا إلى القبر؟ فإن هذا قد يكون ذريعة لتعظيم ماذا القبر وتعظيم ماذا صاحب القبر. فعلى كل هذه بدعة، من العلماء من قال مكروه، ومن العلماء من قال محرم. ودليل هذا، دليل الكراهة أو التحريم أو البدعية، أن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن أحد ماذا من السلف. والحديث الوارد كما قلنا حديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم ماذا ياسين، الحديث ضعيف في ثلاث علل. والقراءة في حال احتضاره أجازها بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الإنسان جريدة رطبة على قبره. في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، أي يكون البول على ثيابه إذا بال. وهكذا قال وأما الآخر، وأما الآخر فيعني ماذا يقول النميمة يا أخوان؟ لا يمشي بالنميمة، ها؟ كان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة أي بمعنى ينقل الخبر بين الاثنين للإفساد بينهما، ينقل الأخبار بين اثنين أو جماعات للإفساد بينهم، هذه تعتبر من كبائر الذنوب يعذب عليها الإنسان. يعني يعذب الإنسان حينما يبقى الثوب على ثيابه أو على يعني بدنه ثم يقوم إلى الصلاة على هذا الحال، هذه الكبيرة الآن، هذه هي الكبيرة المقصودة في هذا الحديث. وهكذا النميمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من نخل، قطع جريدة ماذا؟ من النخل، فشقها نصفين ووضع على هذا جريدة وعلى هذا جريدة، فسأل الله جل وعلا أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، لأن ما كان عندهم مواقيت، المواقيت مدة يعني بقاء هذه رطبة، قد تبقى هذه رطبة ماذا شهرا ثم تيبس، يعني مدة يعني ماذا بقاء هذه لينة رطبة يعني يخفف ماذا عنهما، فإذا أزيلت الرطوبة عنهما رجع التعذيب عليهما، فسأل الله عز وجل، أي دعا الله عز وجل وشفع فيهما أن يخفف ماذا الله عز وجل عنهما. فهذه ليست سنة مطلقة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في كل الموتى، إنما جاء في هذه الحالة فقط. الأمر الثاني أن الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل. الأمر الرابع أن هذا من أمر الغيب، ما يدريك لعله ينعم أو يعذب حتى تضع جريدتين. فالآن يضعون أشجار ويتفننون في هذه الأشجار، منهم من يأتي بالشجارة الصغيرة، ومنهم من يأتي بالشجارة الكبيرة، ومنهم من يفعلها بالسقيا في كل أسبوع، ربما كلما زارها في الجمعة صب عليها ماء، ولما يرى الماء فوق الشجرة يرتاح، يظن أن الميت ارتاح من هذا الماء ومن هذه الشجرة، لا تنفع هذه، هذه أمور مغيبة، ما يدريك لعله ينعم، ما يحتاج لشجارتك هذه، لعله ينعم في قبره. فهذا من أمر الغيب، أي بمعنى أن وضع الجريدتين كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على هذين القبرين وأنهما يعذبان، أطلعه الله على هذين القبرين وأنهما يعذبان. وأيضا وضع الجريدة على قبر هذا في إساءة ظن بالله المقبور، ما يدريك قد يكون من أهل الصلاة وأنت تسيء به الظن أنه يعذب، هذا من إساءة الظن به. فعلى كل قوله أن من السنة أن يضع جريدتين رطبة على القبر، هذه ليست من السنة بل من البدع، بل هذه تعتبر ماذا من البدع، فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا غيره ماذا من الصحابة، بل ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في باقي المقابر. قال رحمه الله: وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال العلماء في هذا الحديث، هذا يعني ما يتعلق السنة في الزائر، السنة في الزائر أن يدعو للمقبورين، ما يدعوهم مع الله أو من دون الله، ولا كذلك يدعو عند قبورهم، يدعو الله عند قبورهم، ولا كذلك يدعو الله بهم. عندنا أربع أحوال، عندنا أربعة أحوال، المشروع في هذا أنك إذا أتيت المقابر تدعو لأهل القبور من أهل الإيمان، تدعو ماذا لهم، هذا هو المشروع. أما تدعو الله عند قبر الميت، يعني يتحرى الدعاء في هذا المكان، يتحرى الدعاء، نقول هذه بدعة. أو يدعو الله بهم، يدعو الله يتوسل ماذا بهم، يعني ماذا يدعو الله بهم، أي يجعلهم واسطة بينه وبين الله عز وجل، يدعو الله ماذا أسألك بحق فلان هذا المقبور، هذه من يعني ماذا من البدع المحرمة الذي قد تكون ذريعة للشرك. والأمر الرابع وهو أن الإنسان يدعو صاحب القبر: يا صاحب القبر أتني بالولد، أتني بالرزق إلى آخره، فهذا من الشرك الأكبر. إذن عندنا أربع مراتب: الدعاء لهم، والدعاء عند القبر، يدعو الله عند القبر، وهذه أيضا قلنا من البدع، يدعو الله بهم وهذا محرم وقد يؤدي إلى الشرك، يدعو الموتى مع الله أو من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الشرك ماذا الأكبر، لأن الدعاء هو العبادة. فالمشروع هو أن الإنسان إذا أتى إلى القبور، وهي قبور أهل الإسلام، أما قبور المشركين إذا أتاها إنما يأتيها ماذا ليتعظ، أما الدعاء والاستغفار فلا، فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر وأن يدعو ماذا لأبيه وأمه. فيما يتعلق بالدعاء والاستغفار، فأذن له الله عز وجل في الزيارة. فالزيارة لا حرج، لأجل أن يعتبر الإنسان ويتعظ ماذا الإنسان بقبر مسلم أو بقبر كافر. أما ما يتعلق بقبر المسلم فالدعاء والاستغفار، فالدعاء والاستغفار. في قوله يعني في قول زائر ومار، في قول زائر ومار، ومر معنا أن المار على قسمين، إما مار على مقابر ليست مصورة يرى ماذا أهل يرى ماذا القبور، فنقول لا حرج. أما إذا لم يراها فالصحيح أنه لا يشرع، إذا لم يراها الصحيح أنه ماذا لا يشرع ماذا الدعاء في مثل هذا ماذا المقام، فتكون على هذه الأحوال. فالسلام أيضا يقول السلام عليكم بلفظ الخطاب، قال العلماء في دلالة على أنهم يسمعون هذا الخطاب ويسمعون هذا السلام، في دلالة لأنه خاطبهم بلفظ الخطاب السلام عليكم، كما يخاطب الأحياء. أنت لما تمر على إنسان حي السلام عليكم تخاطبه لأنه يعقل هذا الخطاب، وهكذا لما تقول السلام عليكم على الأموات قالوا في هذا دلالة أنهم يسمعون السلام، أنهم يسمعون ماذا السلام حينما سلمت ماذا عليهم. قال رحمه الله وتعزية المصاب بالميت سنة. تعزية السنة، التعزية وهي التقوية، التعزية وهي التقوية. وما جاء في فضائل التعزية المخصوصة لم يثبت حديث أن من عزى مصابا كان له من الأجر، جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أنس، لم يثبت شيء، كلها يعني أقرب إلى أنها موضوعات في فضل تعزية ماذا الميت، أن من عزى ميتا كان له من الأجر كذا وكذا، لا يثبت في هذا الباب شيء. والثابت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى، هذا أعظم ما يعزى به، هذه السنة القولية. لكن الثواب المرتب عليها ما عندنا، ما ثبت حديث الثواب المرتب على التعزية، لم يثبت شيء. وما هي الحكمة من التعزية؟ التقوية للميت، يعزى بمعنى يصبر. تذكر للآيات والأحاديث التي تدل على فضل الصبر على المصائب، فيه تسلى فيه تقوى، فيه تسلى هذا الإنسان ويتقوى. قال وتعزية المصاب، سبحان الله تأمل في كلامه، قال يعز المصاب ما يعز القريب، لأن من الأقارب من لا يكون مصابا، يعني أحيانا قد يكون مع الأب ولد جني كما يقال شيطان يموت ويرتاح الأب منه، يرتاح الأب منه بمعنى لا تحصل عليه مصيبة. فأنت لما تعزيه هذا خلاف الحكمة، ما يعز هذا الإنسان، إنما يعز المصاب، يقولون يعز المصاب، لهذا ما قال يعز الأقارب، إنما يعز من أصيب، أي بمعنى نزل به الحزن حينما حصلت لهذه ماذا المصيبة. أما من لم يحصل له الحزن وإنما حصل له ماذا السرور، فهذا ما يحتاج أن يقوى، هذا لا يحتاج أن يقوى. لهذا ما ذكروا أن التعزيه الأقارب وإنما التعزيه المصاب. وأيضا من حيث الحكمة أن هذا المصاب إذا يعني حصلت عليه المصيبة فجئت إليه ماذا جئت إليه بعد شهر وقد نسي المصيبة، فتريد ماذا أن تعزيه، نقول ما لها معنى، لأن يعني ما هو مصاب الآن، ما هو مصاب، بل التعزية هذه قد تثير عليه ماذا الحزن وتذكره ماذا بالحزن، هذا خلاف الحكمة، وهذا خلاف ماذا الحكمة، إنما تشرع التعزية عند المصائب، وما زالت المصائب ماذا قائمة. أما من لم يصب أو ذهبت عنه المصيبة فتعزيته إثارة للمصيبة، تعزيته إثارة ماذا للمصيبة. قال وتعزية المصاب بالميت سنة من السنن، سنة من السنن، وهذه قد تكون بالتلفون تكفي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ابنته هذه التعزية، ولك أن تذهب فتعزي لا إشكال، لك أن تذهب ماذا فتعزي. يبقى عندنا إذا ذهب الإنسان إلى بيت الميت فعزى، هل فيه إشكال؟ ما في إشكال. وإذا اجتمع جماعة من أجل أن يعزوا ماذا الميت وحصل صنع الطعام، يعني قدموا لهم شيء من المأكولات، شيء من المشروبات، عادة تجري العادة، الإنسان إذا دخل بيت إنسان يقدم له ماذا الشاي، يقدم له ماذا العصير، فيعزيه فيجلس قليلا، هل هذا يدخل في باب النياحة؟ نقول لا يدخل في باب النياحة. ولهذا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل الأمر تأتي عائشة تصنع طعاما، تصنع التلبينة، وتذهب إلى بيت الميت وتجلس مع يعني ماذا مع جمع من النساء، تجلس مع جمع النساء، وتجري العادة أن الإنسان قد يشرب شرابا، قد يأكل ماذا أكلة، المنهي عنه يعني حديث قريب بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الميت مع صنع الطعام. صنع الطعام من من الميت، كيف يصنع الطعام؟ كما كان في زمن الجاهلية يذبحون الذبائح الكثيرة، من الذي يذبحها؟ يذبحها أهل الميت، يعني مصيبة على مصيبة، نزلت بهم مصيبة الموت ونزلت أيضا بهم مصيبة أخرى أن أموالهم ذهبت في هذه الضيافات، ما بقي من البقر والغنم الذي كانت الحوش سيرثون عن أبيهم راح مع هؤلاء الضيوف. وهذه مصيبة على مصيبة، هذا فعل أهل الجاهلية، هذا فعل أهل الجاهلية، اجتماعات مع هذه الذبائح. مع أن حديث جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع للميت صنع الطعام من النياحة، هذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف، لأن من طريق هشيم ابن بشير وقد عنعنه وضعفه الإمام أحمد والدارقطني فلم يثبت. فيبقى أن الاجتماع الذي لم يكن على الكيفية الذي كان عليها أهل الجاهلية أنه لا إشكال فيه، أن الاجتماع الذي لم يكن على الكيفية الذي كان عليها أهل الجاهلية لا إشكال فيه. وهذه فتوى الشيخ ابن باز وجماعة من العلماء، أن الاجتماع كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، المصاب يحتاج يسلى. يعني تخيل هذه المرأة أصيبت في زوجها، فتأتي هذه المرأة تعزيها تذهب، تحتاج من تجلس بجانبها تسليها تذكرها توعظها تعيضها وتذكرها ماذا بفضل ماذا الصبر، فقد تحتاج أن ماذا تجبر في هذا الكسر الذي حصل ماذا لها وتقوى في هذا الأمر الذي نزل ماذا بها. فإن المرأة أو الرجل يضعف عند المصيبة فيحتاج إلى تقوية، والتقوية بالتذكير، والتقوية بالتذكير فتحتاج أن تجلس إليه قليلا، تحتاج أن تجلس إليه ماذا قليلا. فالاجتماعات الذي لم تكن على الكيفية الذي كان عليها أهل الجاهلية لا حرك فيها. فعائشة رضي الله عنها تصنع طعام فتذهب. طيب محل الحديث وهو حديث عبد الله بن جعفر، أن جعفر بن أبي طالب وهو أخو علي بن أبي طالب لما قتل في غزوة ماذا موته ذو الجناحين، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ماذا ما يشغلهم. محل هذا الحديث، هذا الحديث من طريق خالد بن سارة، اختلف العلماء فيه ما بين أنه مجهول وما بين أنه صدوق عند الحافظ بن حجر، ما بين أنه صدوق وعند بعض العلماء أنه مجهول. وجاء من حديث أسماء بنت عميس، جاء من حديث أسماء بنت عميس وفيه مجهولتان، إحداهما مجهولة عين. وجاء أيضا من فعل عائشة أنها صنعت طعاما فذهبت، فهذا يتقوى، اصنعوا لآل جعفر طعاما، يصلح أن يحسن الحديث، يصلح أن يحسن ماذا الحديث بمجموع حديث أسماء بنت عميس وفيه مجهولتان وحديث عائشة رضي الله عنها أنها صنعت طعاما فذهبت، فيصلح هذا الحديث للتحسين، بمعنى أن غير أهل الميت يصنعون طعاما لأهل ماذا الميت، لأن أهل الميت قد شغلوا ماذا بالمصيبة وربما نزل بهم ضيوف ما يستطيعون. يعني هذه المرأة مصابة في زوجها أو في ولدها ثم تقوم تصنع يعني طعاما للضيوف الذين نزلوا بها، فيكون عليها مشقة، مشقة معنوية ومشقة حسية. فمساعدة أهل الميت في مثل هذه الأحوال أقرب إلى السنن والله أعلم، أقرب إلى السنن والله أعلم. نعم. قال رحمه الله ويجوز البكاء عليه. يجوز البكاء، البكاء من حيث هذه كما يقال شيء تملي على الإنسان الطبيعة، تملي على الإنسان الطبيعة. فإن لم يبكي يعني حينما بكى لم يحصل أنه رفع الصوت ولا حصل بأنه فعل أفعال، بمجرد يعني يدمع العين ويحزن القلب، هل هذا في شيء؟ نقول ما في شيء، بل هذا قد يكون من قبيل المستحب. فإن الإنسان إذا كتم حبس دمعه وكتم ما في صدره فقد يحصل له اكتئاب، فيقولون البكاء مريح للإنسان، إذا بكى مريح للإنسان. أما أنك تسكت هذا الإنسان لا يبكي فربما يبقى معه الحزن أياما، فحتى يعني ينفرج عنه ما هو فيه يبكي قليلا. لهذا لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ولا نفعل، من باب أولى لا نقول ولا نفعل إلا ما يرضي ربنا، لا نقول أي لا يرفع صوته عند المصيبة ولا يفعل شق الجيوب ولطم الخدود وكذلك يعني ماذا حلق ماذا الرؤوس، الذي يدل على أنه لم يصبر على المصيبة. والصبر عند المصائب واجب، الصبر عند المصائب واجب، وتركه كبيرة من كبائر الذنوب، ما بين النياحة وما بين الندبة، ما بين النياحة وما بين الندبة. الندبة وهو أن يعني يصيح الميت رجل كان أو امرأة فيقول وفلانا وعضدا ومن كان يعني يصرف ماذا علينا و إلى آخر ما يقول، هذه تسمى ندبة، هذه تسمى ماذا ندبة، أي كأنها تقول لا ينبغي لهذا الإنسان أن يموت، اعتراض على قدر الله عز وجل. وهكذا في النياحة تأتي بصوت كنوح الحمام، صوت سبحان الله يعني فيه فجعة ويفجع من يكون بجانبه ويثير حزنه، وبعد ذلك ماذا يزداد، ماذا يزداد ألمه فيما يتعلق ماذا بالمصيبة، وهذه من كبائر الذنوب. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة وحينما تقوم من قبرها عليها ماذا سربال من قطران، سربال وقميص ماذا أو درع ماذا من جرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب. أما دمع العين وحزونة القلب هذا لا يعني لا مفر للإنسان ماذا منه، بل قد يقال أن هذا من قبيل المستحب للإنسان، مستحب للإنسان. أما إذا ارتفع الصوت أو حصلت أفعال، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول، وزد على ذلك أي ولا نفعل إلا ما يرضي الرب، أي لا تأتي بأقوال وأفعال تدل على أنك لم تتحمل المصيبة ولم تصبر عليها، فإن الصبر واجب، فإن الصبر ماذا واجب على هذه المصيبة الذي نزلت بك. نعم. قال رحمه الله وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه إلى آخره من الأفعال والأقوال التي تدل على أن هذا الإنسان لم يصبر ولم يتحمل المصيبة، وهذا كما قلنا كبيرا من كبائر ماذا الذنوب. ماذا يستفيد هذا الإنسان بلطم الخدود وشق الجيوب ورفع ماذا الصوت؟ لا يستفيد شيئا إلا كثرة الأحزان وشدة الأحزان وفوات الأجر وإلى آخر ما يحصل ماذا لي الإنسان يأثم ويذهب الثواب، يأثم ويذهب ماذا الثواب. والواجب على الإنسان أن يسترجع، والواجب على الإنسان أن يسترجع عند حصول المصائب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها تدعو بهذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأخلف لي خيرا منها. هذا هو الواجب. وأن يسترجع يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول هذا الدعاء، ويقول هذا ماذا الدعاء. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت عند القبر ترفع صوتها، فقال لها يا أمة الله اصبري، اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى عنها فأخبروها أن هذا رسول الله، فجاءت إلى بيته فقالت قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر حقيقة الصبر، الصبر الكامل عند الصدمة الأولى، وإلا هذا هو صبر، لكن كمال الصبر عند المصائب مباشرة. أن يسترجع الإنسان وأن يدعو بالدعاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نكون انتهينا من كتاب الجنائز وننتقل إلى كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل. فإذا انتهينا منه نكون انتهينا من قسم العبادات، نكون انتهينا من قسم العبادات. بارك الله. الأضاحي كأنما أخذنا. نعم. الأضاحي. الأضاحي باقي الأضاحي. طيب إن شاء الله. باقي العيد بعيد. أجل العيد ما أخذنا في أيام الأعياد. الأضاحي ما أخذناها. ايش ما ضحينا. اذا وضع الانسان شيئا كالحجاره او غيرها للتمييز بحيث ورد على هذا القول معه، وضع الحجر ليتعلم قبر قريبه لا حرك فيها، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان بن مضعون حجرا ليتعلم به قبره حتى اذا اتى اليه دعا له، هذا لا حرج، وضع حجر، فلا يبالغ الإنسان. الآن عنده مبالغة، يضع للمرأة حجرتين عند الأقدام وعند الرأس، وإذا الرجل ثلاث أحجار، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. كتابات هذه من الغلو، وهكذا أيضا ماذا رفع القبور بالتشييد بالقص والإسمنت، وهكذا وضع الأحجار هذا لا يصلح. يضع الإنسان حجرا ليتعلم بها قبر صاحبه أو قريبه، هذا لا حرج فيه، من أجل إذا أتى دعا له. شيخ نعم بتاخذ الدرس القادم الزكاة او بتكمل الأضاحي؟ ما نكمل الأضاحي، نكمل الأضاحي ان شاء الله، وندخل في كتاب الزكاة، نكمل باب الأضاحي حتى ننتهي تماما من قسم العبادات وننتقل لباب المعاملات ان شاء الله. طيب لو ان الاخ محمد عنده درس، عندك درس اخ محمد اليوم؟ اي الله يبارك فيك، تاخرنا عليه.